بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع صحيح الآداب الإسلامي. واليوم أيها الأحباب الكرام، نتناول أدبا عظيما من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، لا سيما وأن كثيرا من شباب الصحوة اليوم مقبلون على الله عز وجل، بل كثير من المسلمين مقبلون على الله تبارك وتعالى، وإنك لن تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا بالعلم النافع، العلم الذي يبين لك الحلال من الحرام، العلم الذي يبين لك العقيدة الصحيحة التي تسير عليها، العلم الذي يبين لك الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن تتخلق بها، العلم الذي يبين لك القيم الإسلامية التي ينبغي أن تكون عليها. هذا هو العلم الذي يقربك من الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون طالب علم، كل إنسان، كل مسلم الصغير والكبير ينبغي أن يكون طالب علم، إما عن طريق مدارسة العلم أو الحضور للمشايخ والعلماء، أو على الأقل أن يستفتي أهل العلم فيما يشكل عليه من أمور دين، بهذا يكون طالب علم. إذا أراد أن يدخل في مشروع ما يتصل بأحد العلماء ويستفتيه فيما يحل وما يحرم من هذا الموضوع، وهكذا يكون طالب علم. فاليوم نأخذ آداب طالب العلم. ما هي الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها؟ الأدب الأول أن يقصد بعلمه وجه الله، أن يقصد بعلمه وجه الله عز وجل، بمعنى أن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، فكذلك العلم لا يقبل إلا إذا كان الإنسان خالصا لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وطلب العلم عبادة فلا بد من الإخلاص فيه. وهذا الحديث الذي صدر به الإمام البخاري صحيحه، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فانظر، إذا هاجرت لطلب العلم، إذا ذهبت لتطلب العلم على يد شيخ من المشايخ، إذا ذهبت لحضور درس علم، فماذا تريد بهذا الدرس؟ ماذا تريد بهذا الحضور؟ هل تريد أن تكون شيخا مشهورا يشار إليك بالبنان؟ هذه نية فاسدة. إذن لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم لكي تعبد الله على بصيرة، تطلب العلم لكي ترتفع عند الله درجات بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، تطلب العلم لتتقرب إلى الله بطلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، تطلب العلم لأن مدارسة العلم تسبيح لله عز وجل، تطلب العلم لكي تزداد خشية لله عز وجل. والدليل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. وليحذر طالب العلم أن ينوي بالعلم تحصيل الدنيا. واسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي يخوف كل طالب علم أن يريد بعلمه منصبا أو مالا أو جاها أو منزلة، إنما يطلب العلم لله. اسمع هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الحديث مرة أخرى: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة والعياذ بالله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتعلمه وتعليمه وتبليغه يا رب العالمين. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة، أول ثلاثة يقضى عليهم: عالم ومجاهد ومنفق، عالم ومجاهد ومنفق يعني متصدق. أما قارئ القرآن فيؤتى به فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته. قال: لا، قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل ثم يؤمر به إلى جهنم والعياذ بالله. وكذلك الثاني الذي أنفق لا يريد وجه الله، والمجاهد الذي يجاهد لا يريد وجه الله عز وجل. فنعوذ بالله من النفاق والرياء. الأدب الثاني: الرحلة في طلب العلم. العلم أيها الأحباب يحتاج إلى جهد في تحصيله، فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلم وأن يقسم وقته بين حضور الدروس والحفظ والمذاكرة والمطالعة. فإن سمع بعالم من أهل السنة فعليه أن يسارع ليطلب العلم على يديه، حتى لو كان هذا العالم في مكان بعيد فليهاجر إليه وليجلس عنده ليطلب العلم، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يرحلون في طلب العلم. فهذا الإمام الشافعي يرحل إلى المدينة لطلب العلم على يد الإمام مالك، وهذا بقي بن مخلد من الأندلس يرحل لطلب العلم على يد الإمام أحمد في بغداد، وهذا الإمام أحمد يرحل من قبل لطلب العلم إلى اليمن على يد عبد الرزاق ليأخذ عنه المصنف، وهكذا. بل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرحلون من أجل الحديث الواحد. فاسمع إلى هذا الأثر الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد يوم القيامة، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: فما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وفي رواية: يسمعه من قرب كمن بعد. أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. سمع جابر بن عبد الله هذا الحديث من عبد الله بن أنيس بالشام، ثم استأذن منه ورجع إلى المدينة مرة أخرى. انظر إلى اجتهاد الصحابة في تحصيل الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث: عدم الجلوس وسط الحلقة. إذا تحلق طلبة العلم حلقة أمام الشيخ فلا يجمل بك أن تأتي وسط الحلقة وتجلس. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. من الذي قال ذلك؟ حذيفة رضي الله عنه قال هذا. لماذا قال حذيفة ذلك؟ لأنه رأى رجلا قام وجلس وسط الحلقة، وهذا ينافي الأدب، فذكر الحديث المناسب لهذا الموضوع. فلا يجمل بطالب العلم أن يجلس وسط الحلقة. الأدب الرابع، وهذا أدب يا إخواني مهم جدا، وإن كان صعبا على نفوس كثير من الطلاب، لكن لا مانع أن نذكره: عدم الشبع. عدم الشبع لماذا؟ لأن طالب العلم إذا شبع كسل وقل فهمه وثقل ذهنه، فلا يستوعب العلم استيعابا حقيقيا. ولذلك ينبغي للإنسان طالب العلم بالذات أن يخفف في الطعام والشراب. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام بن معدي يكرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اسمع إلى سحنون العالم الجليل يقول: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. إذن ينبغي لك يا طالب العلم أن تخفف من الطعام والشراب. ولذلك إذا أكلت لا تستطيع أن تحفظ، وإنما تذاكر مذاكرة المدارسة. فأوقات الحفظ هي أوقات خلو البطن مع خلو الذهن. ولذلك أفضل أوقات الحفظ متى؟ أفضل أوقات الحفظ، أفضل أوقات الحفظ يا إخواني وقت السحر قبل الفجر بساعتين، أفضل أوقات الحفظ. الوقت الثاني بعد الفجر. الوقت الثالث من أوقات الحفظ بعد العصر. والقاعدة في أوقات الحفظ حينما يكون الذهن خاليا والبطن خالية، تستطيع أن تحفظ وأن تركز. ننتقل إلى الأدب الخامس من آداب طلب العلم، آداب المتعلم مع معلمه. أولا، ينبغي للطالب أن يستخير الله عز وجل في من يأخذ عنه العلم. إذا سمعت بشيخ وتريد أن تدرس على يديه علما، صلي ركعتي استخارة ثم استخر ربك: هل أطلب العلم على يد هذا العالم أم لا؟ لماذا؟ لأن العلم الشرعي هو الذي يشكل عقيدتك وسلوكك ويبصرك بطريق الله عز وجل. فينبغي أن تدقق النظر في كل عالم تأخذ عنه العلم. فقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثانيا، أن يتواضع طالب العلم لمعلمه. ينبغي أن تتواضع لمن تأخذ العلم عنه ولا تتكبر عليه فيخزن علمه عنك. واسمع إلى هذا الموقف الذي راه ابن عساكر، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما ركب ابن عباس لما ركب زيد بن ثابت دابته، فقام ابن عباس ومسك بركاب الدابة ليركب زيد بن ثابت، فقال زيد بن ثابت: تنحى تنحى تنحى يا ابن عباس، يعني كيف تمسك ركاب الدابة وأنا أركب؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد بن ثابت لما رأى من ابن عباس أدب طالب العلم، قال: أرني يدك. فأعطاه يده، لا يدري ماذا سيصنع بيده. أرني يدك، فأعطاه يده، فقبلها زيد بن ثابت وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب المتبادل، إلى الأدب المتبادل بين العلماء. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأدب وأن يتواضع مع معلمه. لكن أحيانا يغالي طالب العلم في معلمه. أنا أعلم أن كثيرا من علمائنا ومشايخنا الفضلاء يتأذون جدا من ازدحام الناس عليهم وتقبيل الأيدي والرؤوس والأيدي والرؤوس، وهذا أمر صار ملحوظا لا سيما عندنا في مصر. يتكالب الطلاب على الشيخ، هذا يجذب يده ليقبلها وذاك يجذب رأسه ليقبلها، وهكذا يتجاذبون الشيخ. وأنا أرى أن هذا الأمر فيه مبالغة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء إلى الصحابة، وكان الصحابة إذا أقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقوم، كانوا يظلوا جالسين لمعرفتهم كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لقيامه. ولا أعلم حديثا صحيحا في أن الصحابة كلما قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام قبلوا يده، لا أحفظ حديثا صحيحا في ذلك، ولا كلما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رأسه. إذا حدث هذا التقبيل فقد يحدث نادرا أحيانا، لكن كلما قابلت العالم قبلت يده، قبلت رأسه، قبلت يده، قبلت رأسه، وقبلت يده، وقبلت رأسه، هذا أظن أنه نوع من المبالغة. ولذلك نقول لإخواننا وطلابنا: احمل في قلبك للعالم الحب والود وتواضع له، لكن لا تغالي فيه. الأمر الثالث: أن يصبر طالب العلم على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمة شيخه. فإذا حدثت جفوة من شيخه يقوم هو يعتذر لشيخه لكي يفسح له صدره ويعطيه ما عنده من العلم. أن يجلس بين يدي المعلم جلسة الأدب، وأن يصغي إليه، وأن يحسن خطابه معه، وألا يسبق إلى شرح مسألة طرحها الشيخ إلا إذا طلب منه الشيخ أن يشرحها، وألا يقطع على المعلم كلامه، لأن هذا كله قد يؤذي المعلم. أيضا لا يماري شيخه، يعني لا يجادله ويناقشه. إن رد على شيخه فلم يقتنع شيخه بجوابه لا يجادله، يسكت، خذ منه ما يوافق الدليل، وما لا يوافق الدليل لا تأخذه، لا تقلد الشيخ على الخطأ، ولكن لا تجادله كثيرا إلا إذا أفسح الشيخ لك صدره. هناك بعض العلماء يقول كلمة كلمتين وأشرح، ولا يحب من يجادله، هذا لا تجادله. ومن العلماء من يفتح لك صدره ويجادل ويناقش. وشيخنا رحمه الله رحمة واسعة الشيخ ابن عثيمين كان من أفسح الناس صدرا، فكان يطرح المسألة علينا ويأتي هذا بسؤال هذا بجواب وهذا بجواب وهذا بجواب، ثم في النهاية يناقش حتى المخطئ ويقول إذا قلت كذا فكيف ترد على من يقول كذا، وهكذا، وفي النهاية يخرج لنا بالجواب الصحيح. وهذا أسلوب في توصيل المعلومة رائع، لكن لن تستطيع أن تجد كل المشايخ بهذه الطريقة. فإن وجدت شيخا يفسح لك صدره ولا تضايق من كثرة المناقشة فناقشه، وإلا فلا تجادل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثرة الجدال والمراء والمناقشة. وصح عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي لمن ترك الجدال حتى وإن كان على حق. ثالثا، آداب المتعلم في درسه. الأدب الأول أن يبدأ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا، لأن القرآن هو أساس العلوم. بعض طلبة العلم يحفظ ثلاثة أجزاء ثم يذهب ليدرس علم مصطلح الحديث، ويدرس علم أصول الفقه، ويدرس علوم اللغة، ويدرس علوم الفقه، ويدرس علوم كذا وكذا. نقول: يا أخي الكريم، أنت لم تحفظ إلا ثلاثة أجزاء. لو أنك ركزت في بداية حياتك ستة أشهر لكتاب الله عز وجل فتمكنت من حفظه، وثلاثة أشهر أخرى تمكنت من مراجعته وإتقانه، فأتقنت القرآن الكريم، انطلقت بقوة في طلب العلم. إذن ابدأ بكتاب الله أولا، هو الأساس والأصل. ثانيا، ألا يشتغل طالب العلم في أول أمره بمسائل الخلاف بين العلماء، لأن ذلك يحير الذهن. العالم الفلاني يرد على العالم الفلاني، والعالم الفلاني يرد على العالم دعك من هذه الخلافات. ابدأ أولا في تأسيس الأصول: القرآن، السنة، الإجماع، التوحيد الصحيح. ركز نفسك علميا أولا ودعك من هذه الخلافات. كذلك إذا بدأت في علم من العلوم لا تبدأ بالخلاف، يعني مثلا في الفقه لا تبدأ بكتاب المغني لابن قدامة يذكر خلافات العلماء وأدلتهم ونحو ذلك، لا، ابدأ بكتاب سهل القول الراجح بدليله حتى تعرف قول الراجح أولا. كذلك في التوحيد، كتاب تبدأ بكتاب مختصر من كتب أهل السنة والجماعة على التوحيد الصحيح وتعلمه، وكذلك في الحديث بكتاب مختصر في الحديث، وهكذا. وسوف نتكلم إن شاء الله لو كان هناك وقت في العلوم في الكتب التي تبدأ بها في كل علم. ثالثا، أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه. إذا أردت أن تحفظ متنا فقرأه أولا على شيخ أو على طالب علم أعلم منك حتى تقرأه قراءة صحيحة، ثم ابدأ فاحفظ حتى لا تحفظ خطأ. أن يلزم معلمه في التدريس والإقراء بل وفي جميع مجالسه إن أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا للعلم. أن يتأدب مع حاضر مجلس المعلم، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه. ألا يستحي من سؤال المعلم إذا ما أشكل عليه أمر، وأن يتفهم وأن يسأل، لأنه لا يطلب العلم رجلان، حتى لو حاول أن يطلب العلم لن يفلح. ما هما؟ من هما؟ لا يطلب العلم رجلان ولن يفلح فيه، هما مستكبر ومستحي. المستكبر لا يطلب العلم، أنه سيستكبر عن فهم المسائل التي لا يفهمه، سيظل جاهلا. والمستحي كذلك يستحي أن يسأل الشيخ وأن يلح عليه في السؤال حتى يفهم، ويستحي أن يتزاحم ليصل إلى الشيخ ونحو ذلك، فلن يحصل العلم المطلوب. أن يطهر آداب المتعلم في نفسه، أن يطهر قلبه ليصلح بذلك لقبول العلم، لأن القلب كالأرض، إذا كانت الأرض خصبة وألقيت عليها ألقيت فيها الحب فغرسته ثم سكبت عليها الماء نمى الزرع وترعرع، وإن كانت الأرض سبخة أو كانت خبيثة وضعت فيها الزرع فلا ينبت. كذلك القلب، إذا كان القلب طيبا تقيا نقيا مراقبا لله عز وجل، كلما وضعت فيه العلم ظهر العلم وبدأ. وإذا كان القلب والعياذ بالله فيه من المعاصي والذنوب والخبائث والنفاق ونحو ذلك، مهما حفظ صاحبه من العلم فلا يخرج إلا نكدا، يعني لا يستفيد بالعلم إلا قليلا. فعليه أن يطهر قلبه، وعليه أن يقصد بالعلم وجه الله والعمل به وإحياء الشريعة. فقد روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لا يشم رائحة الجنة. ثانيا، أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، وأن يقنع من القوت بالقليل وما تيسر. يعني طالب العلم الذي يريد أن يحصل العلم يقنع بالقليل من الدنيا من الطعام والشراب والأثاث وكذا، وهذا الوقت الذي يبذله في الدنيا يبذله لطلب العلم، وإلا لو شغل نفسه بطلب القوت لن يبقى في اليوم إلا ساعة أو ساعتان، إلا ساعة أو ساعتين، فماذا يطلب فيه وكم يطلب فيه؟ طالب العلم في هذا الزمان أقل شيء 7 ساعات، طالب العلم يصفي 7 ساعات على الأقل من 24 ساعة، المتفرغ لطلب العلم 9 ساعات فما فوق. أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويستفيد منها، يعني أوقات السحر، في هناك أوقات للحفظ وأوقات للقراءة والمذاكرة. أوقات الحفظ كما ذكرت وقت السحر قبل الفجر بساعتين، ووقت الفجر وقت العصر. أوقات المذاكرة بعد العشاء وبعد الظهر. أوقات قراءة التاريخ والقصص تكون إذا كنت قد مللت من المذاكرة والحفظ، فافتح كتاب البداية والنهاية لابن كثير وتصفحه من أوله إلى آخره، سير أعلام النبلاء، وفيات الأعيان لابن خلكان، كتب التاريخ أو كتب السيرة، لأن هذه الكتب لا تحتاج إلى تركيز كثير. طيب، بقي لنا أدبان ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه، إذ كل شيء من ذلك إذا كل شيء من ذلك أو ضعف. يعني هذا الكلام، يعني يقلل طالب العلم نومه، أقصى شيء ينام طالب العلم 8 ساعات في اليوم، وإذا قللها 6 ساعات جيد، لكن تجد طالب علم متفرغا لطلب العلم يصلي الفجر ويأتي ينام إلى الضحى أو إلى قبيل الظهر، ثم يذاكر 2 ساعات ويصلي الظهر وينام إلى العصر، ثم يذاكر من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء، ويذاكر بعد العشاء 1 ساعة وينام، تجده قد نام في اليوم أكثر من 10 ساعات. هذا ليس طالب علم، بل ينبغي أن يقلل نومه. وينبغي أن يأخذ نفسه بالورع والأحوط، يعني المسألة فيها قولا، يأخذ الأحوط ويتحرى لنفسه. لماذا؟ لأنه إذا تحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه والأحوط، فإن الله عز وجل يفيض عليه من علمه. هنا مسألة مهمة لطالب العلم، من آداب طالب العلم التحري في الفتوى، إذا سئل عن مسألة إن كان لا يتقنها فلا يتكلم، يقول لا أدري، إذا كان يعلم فيها بعض الأدلة لكنه لم يبحث المسألة بحثا كاملا يقول لا أدري، سأل غيري. وليس معنى قول العالم لا أدري أنه لا يعرف فيها شيئا، بل قد يعرف فيها أحاديث وآيات وآثار، لكن المسألة لم تختمر في ذهنه ولم يترجح لديه قول هو الراجح اليقيني الذي تطمئن إليه النفس ليفتي به الناس. أما من أفتى الناس بجهل فعمل الناس بخطئه ولم يتحرى، فإن خطأ الناس عليه وإثمهم هو يتحمله. كيف ذلك وما الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي معي، حديث رواه أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وقفة مع هذا الحديث الخطير، من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، يعني رجل، يعني رجل ذهب وقال للرجل قلت لزوجتي أنت طالق مثلا لكن لم أقصد الطلاق، قال له اذهب لا شيء عليك، وهذا طلاق واقع رأي الأئمة الأربعة، قال لها أنت طالق، وقال كنت أريد تهديدا غضبت منها فقلت أنت طالق، قال اذهب إلى زوجتك، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فذهب إلى زوجته. في الحقيقة شرعا هذا الطلاق واقع، وحياة الرجل مع زوجته زنا والعياذ بالله، لكن الزوجة لا إثم عليها والزوج لا إثم عليه، فهم يعيشان في الحلال على حسب ما أفتوا، ويعيشان في الحرام وإثم الحرام على من أفتاهم بجهل ولم يتحرى ولم يكن من أهل العلم الذين ينبغي أن يدرسوا المسألة والأدلة قبل أن يفتوا، وإلا يقول لا أدري. يقول من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لو أن إنسانا مسلما استشارك في شراء سيارة وأنت تعلم أن هذه السيارة ستدمر حياته مثلا، قلت لها جيدة ممتازة اشتري، أو في تجارة وأنت تعلم أنها مضرة له قلت نعم طيب، فقد خنته. بل ينبغي أن تقول له ما تعتقده، ينبغي أن تقول له ما تعتقد. طيب الأدب الأخير الابتعاد عن المعاصي. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، لو ابتعدت عن المعاصي فتح الله لك أبواب العلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما، يرزقكم علما تفرقون به بين الحق والباطل. نأخذ أسئلتكم. نعم يبدو أن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلة الشيخ؟ تفضل محمد بارك الله فيك. بحكي بهاء الأغراض من غزة. ارفع صوتك بارك الله فيك. بهاء الأغا من غزة. أهلا وسهلا بأهل غزة ومرحبا بكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينصركم على عدوكم. آمين آمين الله يبارك فيكم. والله نحبكم في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه. والله نريد من فضيلتكم بس نصيحة للإخوة الشباب الذين يطعنون في العلماء والدعاء، يعني حتى أن الأمر وصل إلى الذين يدعون في الخارج الذين يدعون إلى الإسلام، يعني هؤلاء يعني يكاد أن يكونوا قد يفسدون الدعوة في الخارج بتحذيرهم من بعض أفاضل الدعاء والمشايخ من هنا وهناك، فنريد نصيحة منكم يا فضيلة الشيخ تجاه هؤلاء الشباب. نعم بارك الله فيك. أقول لإخواني الشباب العلماء ينقسمون إلى قسمين، علماء أهل السنة وعلماء بدعة. علماء أهل السنة حتى لو وقع العالم في بعض الأخطاء فهم من علماء أهل السنة، نأخذ الصواب ونتجنب الخطأ. أما علماء البدعة الذين يدعون إلى الطواف بالقبور والنذر للأولياء والسجود على أعتاب القبور ويدعون إلى التوسل بالأولياء ويدعون إلى الشرك والمعاصي ونحو ذلك، هؤلاء علماء بدعة، فهؤلاء يجب التحذير منهم. أما علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة فينبغي أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعلم أن وقوعك في عالم من علماء أهل السنة صد عن سبيل الله عز وجل، فقد يصد الرجل عن سبيل الله وهو لا يدري. ولذلك فنحن نقول اتق الله فإن لحوم العلماء مسمومة، فاتق الله ولا تأكل لحوم العلماء. وإن بلغك عن عالم من علماء أهل السنة أمر أنت لا تستسيغه، قد يكون الصواب مع العالم وأنت على خطأ، لكن هب أنك على صواب وأن العالم على خطأ، تتصل بالعالم وتبين له الأمر وتنصحه فيما بينك وبينه، وأمام الناس ترفع قدره. اسمع إلى الشافعي ماذا يقول: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. طيب ناخذ السؤال اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بكم. أنا عندي سؤال. نعم. هل على المستحاضة وضوء عند كل صلاة؟ وضوء المستحاضة عند كل صلاة. نعم. ماشي. شكرا. نعم، المرأة المستحاضة يجب أن تتوضأ عند كل صلاة، لأن دمها نازل وهي تتوضأ وتصلي الصلاة وما لحقها من النوافل بوضوء واحد، فإذا جاءت الصلاة الأخرى أعادت الوضوء مرة أخرى. نعم. نأخذ السؤال الذي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. ازيك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بكم. كيف حالك؟ سلمك الله وبارك فيك. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عايز أسألك يا شيخ عن أفضل كتب العقيدة والفقه الذي يعني نأخذ منه ونطمئن به. طيب بارك الله فيك. ماشي حاضر. بمناسبة طيب ناخذ المكالمة اللي بعدها. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، دلوقتي أنا والدتي موظفة وسنها كبير وبتاخد يومين أجازة في الأسبوع، وفي اليومين دول بتقوم بعمل شغل في بيت وولادها وكده، وهي عايزة تدرس العلوم الشرعية وتكون طالبة علم ونفسها في كده ونفسها تحفظ القرآن، بس ايه اللي ممكن تعمله مع كل الظروف اللي هي فيها دي؟ مفيش حاجة قريبة مننا خالص. طيب حاضر ان شاء الله. بالله عليك تجاوب السؤال ده وهي منتظرة رد حضرتك. حاضر حاضر ان شاء الله. نقول بالنسبة للكتب التي يبدأ بها طالب العلم، طالب العلم يبدأ إخواني أولا كما ذكرت بالقرآن الكريم. إذا كان طالبا صغيرا يعني 9 سنوات 10 سنوات ولد أن يبدأ في طلب العلم، يبدأ بحفظ القرآن أولا. 20 سنة يبدأ بحفظ القرآن أولا. لكن لو عنده 25 سنة 30 سنة 40 سنة نقول يبدأ حفظ القرآن ومعه مادة أو مادتان. أولا يعني لو أن طلاب العلم الآن معهم أوراق ورقة وقلم ويكتبوا هذا البرنامج المصغر لطالب العلم المبتدئ، اكتب أولا القرآن الكريم، حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنة. هذا للمشغول، للأخت الكريمة التي تسأل عن أمها مثلا أو الموظفين أو نحو ذلك. أما طالب العلم يحفظ ربع يوميا، حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنة، ومراجعة ربع من الماضي وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين من الماضي. لاحظ أن كثيرا من الناس يحفظون القرآن وينسونه. أقول إذا أردت ألا تنسى حفظك لكتاب الله فراجع مراجعة تراكمية، هذه من أفضل أنواع التثبيت للقرآن. حفظت اليوم صفحة من كتاب الله، حفظت غدا صفحة أخرى، بعد ما تحفظها وتسمعها تسمع معها صفحة أمس، يبقى اليوم تسمع صفحتين، وغدا تسمع ثلاثة، وبعد غدا أربعة، وبعد وهكذا حتى تأتي يوم الجمعة، فتأتي فتجعل يوما بدون حفظ لمراجعة الماضي كله، ثم تبدأ الحفظ الجديد وهكذا، مراجعة الحفظ التراكمية. نعم. القرآن الكريم. ثانيا الحديث الشريف. الحديث الشريف حفظ الإنسان المشغول الموظف حفظ حديث واحد يوميا من كتاب عمدة الأحكام، واللي عنده وقت يحفظ خمسة أحاديث يوميا من كتاب عمدة الأحكام، كلها أحاديث متفق عليها، 450 حديث، 450 حديثا، سهلة جدا، تجمع أبواب الفقه. ثالثا العقيدة والتوحيد. تبدأ بحفظ متن صغير جدا اسمه العقيدة الطحاوية، كل يوم تحفظ لك سطرا أو سطرين حتى ولو لم تفهم معناه، احفظ هذا المتن في بداية حياتك ليضبط لك العقيدة. طيب ناخذ هذا السؤال ونكمل إن شاء الله. نعم. ألو. أيوة. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا والله من بلد قطع الخط. طيب نكمل فنقول مكالمة أخرى. طيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخنا. سؤال بس بعدك يا ريت تجيبني عليه بسرعة، بس الله يجزيك خير يا شيخ. تفضل. السؤال يا شيخ، رجل يعني بيعمل مبرمج للكمبيوتر، بيعمل موقع على الانترنت، فطلب منه انه يسافر لنيجيريا ان شاء الله يعني. فوافق وكده وخلاص تبع الشركة بتاعته اللي هو شغال فيها. فبعد ما طلعوا له فيزا وكده قالوا له ان هو هيعمل هناك مواقع انترنت للبنوك البنك يعني، فاكيد غير اسلامي. فهو دلوقتي يعني لو رفض بعد ما الفيزا طلعت الكلام ده هيبقى في ضرر عليه في شغله، فما الحل اذا يعني يعمل ايه بالظبط؟ الحل بارك الله فيك، اذا كان هذا الرجل فعلا يتيقن انه سيعمل للبنوك الربويه فلا يجوز، لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان، حتى وان عاد عليه ضرر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مكالمه تفضل. فضلت الشيخ وحيد. تفضلي. عامل ايه؟ بخير الله يسلمك ويبارك. انا والله عاوز استفسر بس الكهرباء قطع عندي، وعاوز اشوف يعني موضوع من فترة، معلش أنا أول مرة أتكلم يعني. تفضلي ارفع صوتك. موضوع الطعام. إيه؟ أدب الطعام يعني الواحد لو ما يأكل من قدام. افترضنا إن الأكل خلص، فمن الناحية البعيدة يعني يلف الأكل ولا إيه بالضبط؟ نعم، يستحب الإنسان أن يأكل من أمامه إذا كان الطعام موحدا، أما إذا انتهى الطبق الذي أمامك فيجوز أن تأخذ من الطبق الآخر ولا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون أمامك الأرز مثلا وتأكل من الأرز الذي أمام فلان، أو أمامك لحما وتأخذ لحما من أمام فلان، لأنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي إذا كانت صحفة واحدة. نعم. بالنسبة للكتب قلنا في العقيدة. طيب ناخذ المكالمة دي. تفضل. تفضل سؤالك. طيب انقطع السؤال. نقول بالنسبة للكتب بارك الله فيكم، العقيدة تحفظ أولا متن العقيدة الطحاوية، المتن وليس الشرح، متن العقيدة الطحاوية، لأن الشرح صعب، اقرأ أنت بس المتن فقط. حفظت هذا المتن، ابدأ ادخل في كتاب سهل ميسور جدا يمكن أن تفهم به العقيدة بدون أن يشرح لك أحد، كتاب جميل اسمه ماذا يعني انتمائي لأهل السنة للشيخ عادل عزازي، ماذا يعني انتمائي لأهل السنة للشيخ عادل عزازي. وإذا أردت أن تتوسع هناك كتاب اسمه سلسلة العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر، كلا الكتابين يمكن أن يفهما بدون شرح، ويعتمدان على الأحاديث الصحيحة. في الفقه تحضر متنا تحفظه كل يوم تحفظ صفحة، كتاب بداية المتفقه متن جميل جدا وسهل ميسور، كتاب بداية المتفقه تحفظ فيه متنا بسيطا جدا كل يوم صفحة من هذا الكتاب. أما في السيرة فلتبدأ في حفظ متن كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كل يوم تحفظ 3 فقرات فقط. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى للطالب المبتدئ. بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن أمها سنها كبير، نقول الأم الكريمة تحاول تتعلم فقه العبادات والتوحيد، تركز، تأتي مثلا بكتاب تمام المنة أو كتاب يوسف أبو عزيز اسمه الفقه الميسر، وتقرأ منه فقه العبادات سهل ميسور، تحفظ الحكم بدليل، الحكم بدليل، ثم تأتي إلى الكتاب الذي ذكرته في التوحيد، كتاب ماذا يعني انتماء إلى أهل السنة، وكل يوم تأخذ 5 صفحات وتلخصهم في 3 صفحات، 5 صفحات لخصهم كتابة في 3 صفحات وهكذا. أما بالنسبة للإخوة والدعاء فأبشرهم بكتاب رائع، لا سيما الخطباء والمحاضرين، كتاب رائع أظن سيظهر في معرض القاهرة الدولي، لأن المعرض خلاص بقى عليه 2 أسبوع، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، كتاب 11 مجلدا. هذا الكتاب كتاب رائع جدا جدا جدا، المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، هذا كتاب يفيدك جدا مع كتاب نظرة النعيم، تستطيع بفضل الله أنك تأتي بأي خطبة، وليست خطبا تحفظ، لا هو أسلوب معين، كتاب مشكول كله أحاديث مخرجة، ويعطيك في الخطبة مثلا 20 صفحة لتأخذ منها أنت 5 صفحات أو 10 صفحات، ويعطيك عناصر ويعطيك النوايا التي تنويها قبل خطبة، قبل أن تخطب الخطبة أو قبل إلقاء المحاضرة، ما هي الأهداف التي تريد أن توصلها للناس من خلال المحاضرة أو من خلال الخطبة. كتاب اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة. وأقول لأختنا الكريمة الست الكبيرة، طيب ناخذ سؤال يبدو سؤال ملح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بك. حضرتك أنا سنة تانية ثانوي وبذاكر كثير وبحفظ بعد الفجر زي ما حضرتك بتقول كده، بس في الآخر بنسى. وأنا مش عارفة نعمل إيه. بالنسبة لعلاج النسيان سهل ومبسط جدا، علاج النسيان سهل، أقول لك عليه الآن. في مكالمة أخرى؟ نعم. مليك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ سلمكم الله وبارك. أنا أحبك الله الله شيخ. أحبكم الله الذي أحببتم. شيخ والله سمعت أنا أخذ من الله عليه عز وجل بحب كتابي، كتاب الله عز وجل. الحمد لله. وحين مليك أمس الأحكام. كويس. ليش مثلا ممكن مثلا أخذ مثلا 10 حديث 15 حديث الذي من الله عز وجل علي به. ماشي؟ طب لازم مثلا المراجعة ولا إيش؟ في سؤال أنت الآن تريد أن تدخل في كتاب، أنت أتممت القرآن حفظا. نعم. ليس كذلك؟ نعم. إذا جئت واختبرناك في القرآن ممكن ندخلك في دورة حفظ الصحيحين في 40 يوم. نعم. ممكن نختبر راجع القرآن. طيب شيخ سؤال والله بس. سؤال آخر يعني. تفضل. شيخ بس أنا أصلا خاطب ومش آخر. هل يجوز لي أن أكلم خاطبتي توجد محرمها عندها أنا في السعودية؟ عند محرمه يعني اخوها كذا. يجوز ان تكلم خطيبتك لحاجه لو في امر مهم تريد ان تكلمها فيه خاص بالزواج ونحو تكلمها، لكن ازاي الصحه وازاي الحال وانتوا عاملينه الكلام ده؟ لا، لانها امراه اجنبيه، لا يعني لا علاقه لك بها الا بعد العقد. بالنسبه للاخت التي تنسى اقول لك يا اختنا الكريمه، اذا قرات شيئا فحفظتيه وخشيت ان تنسي هذا الشيء، فامسكي هذا الذي حفظتي، الصفحة اللي حفظتيها مرة أخرى، وقرأيها 20 مرة قراءة برغم أنك تحفظيها، فإنها تجعل العين تلتقط صورة ضوئية لهذه الصفحة فترتسم في الذهن. وإن شاء الله لعل يكون لنا محاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل، قواعد إدارة العقل يعني كيف تثبت حفظك، كيف تحول الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، ما هي أوقات الحفظ، ما هي الأغذية المعينة على الحفظ، كيف ترفع نسبة التركيز، كيف تستغل جميع ملكات الذهن أثناء الحفظ. وموعد الحلقة قد انتهى أو وقتها قد انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.